قدمنا لكم أجمل البرامج التي قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. وتعالوا بنا عزماك وأنا وتعالوا بنا عزماك وأنا قدمنا لكم المطار الفني. ضربة حظ يا سيد مساكم البلدين. القصة مصري. كرسي الاعتراض خرج ولم يعد. الميكروفون الشقي. وده اهدى بقى يا حد هاجو عدل. شوفوا دي بتعمل قدمنا لكم من اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. كلنا عارفين طبعا انه كان ويا ما كان، وعلى موجات البرنامج العام كان ويا ما كان برنامج وده العنوان، وهنسمعه مع حضراتكم حالا مع الإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل. كان ويا ما كان رحلة إلى زمان ومكان ما زال في الوجدان، تصحبكم فيها مشيرة كامل. كان ويا ما كان في سالف العصر وسالف الأوان، كان في حاجات جميلة وقيم كتير أصيلة وسلطنة وألحان. وتعالوا نروح نقلب الحان، وتعالوا نروح نقلب في دفاتر الزمان. الفنانة القديرة هدى سلطان، نقول على الدويتو كان يا مكان. أولا أنا كل سنة وأنت طيبة، وكل سنة والمستمعين طيبين، وأرجو أنها يعني أكون خفيفة، فقرة خفيفة عليهم في رمضان إن شاء الله. أيوة الدويتو فعلا انتهى للأسف الشديد، انتهى من حياتنا الفنية الغنائية يعني. ولو ان الفرصة متاحة لي النهاردة، الشباب ممكن كل اتنين يعملوا دويتو حلو ظريف، يطلع منه حاجة جميلة زي اللي تقدمت لنا قبل كده في افلام محمد فوزي وافلام فريد الأطرش. للأسف ما عرفش يعني النهاردة بقى، يعني بيتهيالي ان كل واحد بيقول ايه يلا نفسي، يعني كل واحد عايز يبقى مستقل بنفسه هو اللي يقدم الأغنية الواحد، مع انهم لو في فكرة يعني لو في فكرة ظريفة تتحول الى دويتو بين اتنين كانت تبقى جميلة جدا. ونقدر نقول بقى طبعا فعلا عن الدويتو كان يا مكان. الفنانة هدى سلطان، تفتكري اختفاء الدويتو راجع لأي الأسباب؟ هل عدم وجود أصوات تستطيع أن تؤديه، ولا عدم وجود كلمة وبالتالي المؤلف اللي يكتب للدويتو، ولا عدم وجود ملحن؟ لا أنا بصراحة ما يعني ما عزوش اختفاء الدويتو إلى أي سبب من هذه الأسباب، لأن المؤلف موجود ما شاء الله موجود، بلان احنا بنشوف أغاني فردية يعني، ومش عسير قوي على اللي بيكتب أغنية فردية إنه يكتب دويتو، خصوصا إذا كان فيه عنده فكرة. الملحنين يعني ربنا يديهم الصحة لازالوا موجودين، الموجي وأهو بليغة الحمد لله، وفي كتير جداد يعني. وبعدين الدويتو دي حاجة ظريفة يعني ما هيش عقدة. الأصوات ما شاء الله النهاردة الأصوات بدل ما يعملوا كلهم أغنية ما تبدأش تفرقيها من التانية، لأن الريتم بيبقى واحد وحتى الكلام بيبقى يعني مدغوم مش واضح، لكن موجودين المطربين والمطربات يقدروا كل اتنين يعملوا دويتو، يبقى شيء ظريف جدا وجميل. الفنانة هدى سلطان، نعرف من حضرتك أشهر من غنى الدويتو. لا في كتير الحقيقة يعني، في نقدر طبعا نقول ان يمكن اشهر اغنية دويتو كانت شحات الغرام بين محمد فوزي وليلى مراد، في بين صباح مثلا ومحمد فوزي او فريد الاطرش، بين شادية وبرضو محمد فوزي وفريد الاطرش يعني. لا كان فيه، لا طبعا كان طب وهدى سلطان مش قدمت دويتوهات كتيره مع الراحل رياض السنباطي؟ أيوة. ومع عبد العزيز محمود. ايوه فعلا، انا يعني طبعا ما بتكلمش عن نفسي، لكن لا باس من ان اقول ان انا قدمت دويتات حلوه قوي انا ورياض السنباطي في احلى فيلم اتعمل وهو حبيب قلبي. كان في اغاني عظيمه، يعني نقدر نقول انها كانت دويتات قيمه حتى، يعني ما كانتش مثلا خفيفه، لان انا النهارده بانادي بالدويتو الخفيف على اعتبار ان المنتشر النهارده هي الاغنيه الشبابيه. الفنانه هدى سلطان، هل هناك سمات مشتركه مطلوبه بين الصوتين اللي هيغنوا الدويتو، ولا اي مطرب ومطربه يستطيعوا ان هم يقدموه؟ لا، ممكن اي اتنين من مطربين يقدوا دويتو، ان صوت الست حاجه وصوت الراجل حاجه. هو هنا بقى ما قدره الملحن على ان هو يخلق من الصوتين دول نغمه حلوه. الفنانة هدى سلطان، كيف يمكن أن يعود الدويتو مرة ثانية لحياتنا الفنية؟ والله لو فكروا، يعني ما يعني لو حد فكر أنه يعمل دويتو مع زميلة حيطلع الدويتو، لو ما فكروش وكل واحد بيقول يلا نفسي وأنا أعمل أغنية أحسن فردية زي النهاردة. ما هو النهاردة برضو بالنسبة للحفلات بقت كده، يعني إحنا زي زمان كنا بنعمل أضواء المدينة كان فيها جميع الفنانات والفنانين. الفنانة هدى سلطان تقول ايه للدويتو؟ اقوله والله انا بتمنى انك تعود تاني للحياة الفنية الغنائية. انا متأكدة ان لو حد منهم فكر في ده هيعمله على طول، وهو يبقى تجديد وهو تجربة. وزمان يروح يعدي ومعاه كل الحاجات دي، وكان ويا ما كان، وحنقلب بكرة تاني في دفاتر الزمان. كان ويا ما كان. عزيزي المستمع، فكر أو لا تفكر، ده عنوان البرنامج القادم مع الإذاعية القديرة الأستاذة عزة جنيدي. فكر ولا تفكر. عزيزي المستمع، فكر. عزيزي الضيف، أجب بدون تفكير. ثلاثي أضواء المسرح، سمير غانم، جورج سيدهم، المرحوم الضيف أحمد. النجوم، أسماء بتلمع في عالم الفن، جورج سيدهم. نجمتين كبار عشان هو تخين شوي. الضيف أحمد، نجمة كبيرة قوي احترقت بدري. إسماعيل ياسين، نجم عظيم، مدرسة. سعيد صالح، نجم من النجوم اللي تمتاز بالعصبية بس فيها حتة طيبة كبيرة جدا جدا. خيرية أحمد، زهرية ورد بلدي وشعبي مش موجود منه دلوقتي الحقيقة. صفاء أبو السعود، جمبرية يا حلوة، كوكتيل جمبري بصراحة. احنا بتوع الاتوبيس، بتمنى من قلبي كل ما بشوف الناس فوق بعضها في الاتوبيس ان يا رب الاقي كل واحد عنده اتوبيس عشان يتشعبط فيه بمعرفته بقى. اهلا يا دكتور. الدكتور نادر، رغم انه دكتور مجنون ومفتري بس كان دمه شربات قوي. الخروج على النص، هو المطرب الكويس اللي بيقول موال ويرجع لنفس الطبقة تاني، بس مش اي واحد يقدر يعمل دي، لازم يكون انسان متمرن عليها زي اللي بيقول ليالي، ده اللي بيخرج عن النص. انما بقى اللي بيخرج عن النص ويخرف ده ماليش دعوة بيه. شارلي شابلن، امل حياتي ان انا اوصل ربع اللي عمله. النكتة، عبارة عن حقنة فيتامين للانسان. الكوميديا، فرحة الدنيا وفرحة الحياة، وبالنسبة لي أنا لا أستطيع أن أتخلى عنها أبدا. التراجيديا، رغم ان انا كوميديان، بس فعلا حياتي كلها تراجيدي. نيلي فندم، نيلي فندمايا حلوة ما تتعوضش. فهمي عبد الحميد عبقرية في المنوعات، والطيبة والقلب الكبير، وأستاذ في الفن. السينما ملكة حلوة، وانتشار على المستوى العالمي أكتر من الفيديو. التلفزيون بيتي، تولدت فيه وما اقدرش اتخلى عنه ابدا. الاسود اللون المفضل بتاعي. السباحة الرياضة المحببة ليا. الموسيقى، الموسيقى الهادية هوايتي، هواية كبيرة قوي يعني، اي لحظة انا فاضي فيها، مسرح، في السينما، في التلفزيون، في اي مكان اسمع الموسيقى. خفة الظل دي بتاعت ربنا بقى. الغناء برأيي اكبر الملحنين قالوا لي انت لازم السنة الجاية تغني، بس برضو انا مش مجنون اعملها، بس والله مين عارف. جايز عزيزي المستمع، هل عرفت من هو ضيف هذه الحلقة؟ سمير غانم. فكر ولا تفكر مع عزة جنيدي وفتح العشري. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام، وحلقة الليلة هي آخر حلقة في شهر أكتوبر، شهر النصر والانتصارات، وعلشان كده اخترت لكم البرنامج القادم أحلى كلام مع نجلة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي. الليلة هنسهر ونقول أحلى كلام مع مدام ليلى الرفاعي، ابنة الشهيد العميد أركان حرب إبراهيم الرفاعي، قائد المجموعة 39 قتال. أهلا بحضرتك، والنهاردة حلقة مختلفة تمام. تاني كانت أول مرة يقول لها خدي بالك من الأولاد وهو نازل. كان أول مرة يعني متعودة أنه هو بيحارب على طول، و يعني خلاص عارفه ان ده قدرنا. سلسله يعني من الحريق، حكيت لنا كل حاجه ليها، يعني كل حاجه ليها عمل بطولي خاص بيها، مش خمس حروب مش يعني، مفيش حاجه يعني. مفيش غير اصابه بسيطه جدا مره في حرب يعني اليمن او حاجه. فاستغربت يعني ان هو بيقول لها كده، وقبلها بكام يوم برضو لف على قرايبنا كلهم زارهم. سبحان الله، هو كان ودود جدا وبيحب اهله واخواته، وبشوش دايما وظريف ودمه خفيف، حب الخروج وحب السفر والصيد. فقال لها خدي بالك من اولاد. المهم يعني وصلوا الاسماعيليه هو والمجموعه، ففوجئوا هناك ان المهمه اتغيرت، فريق الشاذلي غيرها، قال لهم لا انت هتروحوا مكان تاني خالص. فالمهم دخلوا المكان ده لقوا هجوم شديد، طوابير دبابات واقفه، وهم كذا شخص على رجليهم يعني عدد صغيرين. يعني حصلت اشتباكات بينه وبين وزع الناس بتوعه، عشان يعني حاسس العدو ان هم كتير، فالعدو ابتدى يستغيث في اللاسلكي، الصاعقه بتهجم من كل ناحيه. هم كانوا حوالي 10 انفار او اشخاص يعني، تمويه كده يعني بالظبط. فمهم يعني قام بتدمير اول دبابتين، فالطابور وقف، فهو يعني قال للناس كلها انبطحوا، ووقف فوق تبه عاليه بيبص بالنضاره المعظمه. فطبعا اليهود عارفينه، عارفين اسلوب المجموعه في القتال ورصدينهم يعني. بس فدبابه ضربت دانا وراه، فخرجت شظيه جت في القلب مباشره، فوقع وهو حاطط ايده في وسطه وبيضحك. فالعسكري اللي جنبه يا فندم يا فندم، فالقلب ما بيتحركش. فبيبص بقى ما فيش دم ولا في اصابات ولا يدوب شظيه، عملت خرم صغير جدا ودخلت القلب على طول مباشره. بس فشلوه وراحوا المستشفى، وابلغوا طبعا المخابرات، وبلغوا رئيس السادات العميد الرفاعي، واقف قال لهم ارجعوا بيه فورا باي ثمن، لازم يرجع لاهله. مخاطر هناك مكاني وسط المخاطر هناك مكاني، والنصر عمره ما كان أماني. وسط المخاطر هناك مكاني، وسط المخاطر هناك مكاني، والنصر عمره ما كان أماني. جوه المواقع بين المدافع، جوه المواقع بين المدافع، وسط القنابل أنسف أقاتل، وسط القنابل أنسف أقاتل، وسط القنابل أنسف أقاتل، وأموت أعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش، وكفاية أشوف عالم العروبة باقي، باقي عالم العروبة باقي. فطبعا هم بيقولوا يعني ساعة لما وقع اليهود عملوا فرح، يعني ابتدوا يضربوهم عشان عايزين ياخدوه او عايزين يدمروا بقية المجموعة، فشالوه في عربية الجيب، ويعني بيقولوا احنا نمنا فوقيه عشان ما تجيش في حاجة تاني، ان طيران كان بيضرب علينا. احنا مش متخيلين ان هو استشهد، احنا عندنا امل ان هو اتصاب وهيقوم تاني. بس فراحوا المستشفى، الدكتور قال لهم لا هم خلاص، هو خلاص استشهد. فيعني بيقولوا احنا قعدنا نبكي وغسلنا الارض بدموعنا من الاسماعيليه لغايه لما جينا بيه مصر. طبعا لانه قائد عظيم، وواضح ان هو كان قدوه، وكان يعني كمان اسلوبه ليه تكتيك معين كده في القتال. وحضرتك بتحكي انا حبيت جدا ان يكون مشاركه معاه باي ولو عمل بسيط، فتخيلي بقى الجنود معاه كانوا عاملين ايه وحالتهم. هم كانوا مجموعه منتقاه، يعني هم هو اللي كان مختارهم بعنايه، بالساقه البحريه والساقه البريه، وكان انسانيا بينهم علاقه، يعني تحس ان هو الاب الروحي بتاعهم او اخوهم الكبير. كانت علاقتهم قويه جدا انسانيا ببعض، فكان استشهاده صدمه ليهم، فكان بالنسبه لهم فعلا زي ابوهم يعني او اخوهم الكبير. فبس وتم الاستشهاد، ويعني حتى لما جابوه مصر هو دفن في مقابر العيله بتاعتنا يعني. فبيقولوا لي ان هو بعد يومين لما دفن يعني الدم نازل لغايه لما دفنوه، وريحه المسك في القرافه كلها، يعني ناس بتحلف يعني ده حصل. انا كنت صغيره طبعا مش فاهمه قوي يعني، وبس لكن انا الحمد لله بحس ان هو موجود لغايه دلوقتي. في الوقت اللي استشهد فيه بقى كان حضرتك عندك كام سنه، والوالده كان عندها قد ايه، والاخوات؟ لا والدتي كانت صغيره قوي، كانت تقريبا عندها 30 سنه، وانا كان عندي 10 سنين، واخويا كان عنده 8 سنين ونص تقريبا. وقعدوا يخبوا علينا كده اول كام يوم، نلاقي الناس في البيت ومين فجدي كان شديد قوي، فلقيته بيعيط، فبقول له مين يعني جده بتعيط؟ قال لي واحد قريبنا. قلت له لا مفيش حد قريبنا، كل الناس دي تعيط عليه كده. ف يعني سالت والدتي برضو ما رضيتش، فقلت لها لا ده بابا. انت عرفتي بقى؟ طبعا حسيت انه مش ممكن كل الناس والجيران والقرايب جايين عشان واحد قريبنا يعني. بعدين هو ما كانش بيغيب ايام يعني، اقصى حاجه يومين ثلاثه وبيجي، لان المجموعه كانت في مصر يعني. فقلت لها ده بابا بس. فقالت لي وعيطنا بقى، قالت لي باباك شهيد وفي الجنه وده بطل بس. واستمرت الحياه بقى. بس انا يعني الحقيقه يعني لغايه دلوقتي عمري ما حسيت ان هو مش معايا، حاسه ان هو معايا في اي مناسبه في اي حاجه بلاقيه، رغم ان هو كان وقته تقريبا كله بره البيت ودايما في حاله حروب، لكن الوقت الصغير اللي كانوا بيقعدوا معاه ساب بصمته برده. ساب بصمته، وانا كنت متعلقه بيه جدا انا بالذات يعني، انه كان بيعاملني كاننا اصحاب. ودايما البنت كمان بتبقى اقرب لوالدها يعني، ويقعد يتكلم معانا. بين كان بياخدني انا واخويا المجموعه بتاعته عشان نتضرب هناك بالبندقيه بتاعتنا. فكنا عارفينهم وهم صغيرين وشايفينهم وعايزين نحارب زيهم، وبنحب شغلهم وبنحب شكلهم. فطلعنا احنا اتنين عايزين نبقى ضباط، فاخويا طلع ضابط وانا ما عرفتش للاسف يعني. بس دايما في كل مناسبه وفي كل مكان بروحه بلاقي ناس حتى لو ناس ما تعرفنيش بيقول لي وانت بنت فلان، انا شبهه انا واخويا، وانت ولاد ابراهيم الرفاعي؟ اقول لهم ايوه. وابتدوا يحكوا لي حاجات انا ما اعرفهاش لغايه دلوقتي، لسه الحكايات بتاعته ما خلصتش. والاجيال كبيره يعني، اجيال ناس اكبر منه يقول لي احنا حاربنا مع باباكي مثلا في حرب بورسعيد شفناه مره واحده، ناس اكبر منه في سنه مش قادرين ننساه. من كتر ما هو كان شخصيه فعلا شخصيه عظيمه انسانيا مش بس عسكريا يعني. ساب لكم ذكرى عطره يعني لا تنسى. الحمد لله. فعلا نادي علينا نمد ايدينا، تكون ايامنا تكون ليالينا. نادي نادي نادي نادي علينا، نادي علينا نمد ايدينا، تكون ايامنا تكون ليالينا. نادي نادي نادي نادي علينا، تكون ارواحنا يا مصر علينا. يسقط نجم شهيد علشاني يطلع نجم جديد ويلاقي أحلى بلد بلدي بشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي بشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري والحزب يحلالي ساعة بقول يا مصر. شوفوا مصر برجالها، شوفوا القوات المسلحة، شوفوا الناس اللي ضحت، شوفوا مصر دي مستمرة ليه وبمين وعلى حساب مين. وشوفي حضرتك فقدتي والدك وهو طبعا شهيد في سن 10 سنين، والدة حضرتك 30 سنة في عز شبابها، وفي آلاف غيركو، قصص كتير. مصر مليئة بالقصص الجميلة، وعلشان كده هي مصر. طبعا مصر تستحق أكتر من كده، وإحنا تولدنا في زمن كان فيه حروب وفيه أبطال وتربينا على كده وكبرنا على. انا ليا كمان خال استشهد بعد بابا بيوم واحد طيار، وراء الطيار احمد كمال التهامي، ده كان فايتر برضو 28 سنه، ومع ذلك والدتي كانت اول واحده بتشجع اخويا ان هو يدخل الجيش ويبقى ظابط. ما قالتش لا يا حبيبي بقى احنا ده بالعكس. بالعكس يعني. وهو واحد ولد وحيد يعني، هي كانت اول واحده بتدعمه وتشجعه ان هو يكمل المسيره زي اخواتها وزي جوزها وزي عمه وزي جدوده، لانها ليها قيمه. اصل ما كانش احنا اللي نحمي بلدنا، مين اللي هيحميها؟ ما كانش اهلها اللي يخافوا عليها ويحبوها، مين يضحوا علشانها ويستشهدوا علشانها؟ مين وماله؟ اللي بيضحي عشانها بيضحي تضحيه في سبيل الله، مش مستني حاجه من حد، وجزاؤه بيبقى عند ربنا برده في مكان احسن من اللي احنا فيه. صحيح. فده اللي احنا تربينا عليه، ويا ريت الاجيال دلوقتي يعني. انا بطلب من اهليهم يعني زي ما بيعلموك تحب مامتك وباباك، علموه تحب بيتك، علموه تحب الشارع اللي انت فيه، ترميش في حاجة بالظبط، ده حب، تحب بلدك. يبقى عندك كرامة، ما تسمحش لحد يجرحك ولا يهينك ولا يتعدى عليك ولا يحتل بلدك ولا يجي يكسر في جيشك ولا يكسر في بلدك. لا، انت اول واحد لازم تدافع عن بلدك، لان البلد دي انت اللي يعني اتولدت فيها وهتموت فيها، ولازم تعيش محترم وتموت محترم. كلمات، هو ده فعلا احلى كلام يعني. فعلا انت لما هتيجي تقول لحد من بره تعالى اصل الحق اصل مش عارف ايه، انت بتستعين بمين ضد مين؟ ما ينفعش. وبعدين اللي يعني اللي هيجي من بره عشان يكسر بلدك هيكسرك انت في يوم من الايام، لانه زي ما بيعمل معاك مع غيرك هيعمل معاك، لانه ده ملوش امان. الامان لبلدك والاهل بلدك والجيش بلدك، اللي بيعيش ويموت ويضحي عشان ناس ما يعرفهمش ويسيب ولاده ويسيب بيته ويسيب عيلته، هم احوج لي من المكان اللي هو فيه، لكن برضو ده مش كتير على ربنا ولا على البلد. لولا مين ولولا مين لولا ساكن مصري لولا مين ولولا دولا مين لولا ساكن فلاحين لولا مين ولولا مين لولا ساكن مصري لولا مين ولولا دولا مين الورد الحر البلدي يصحى يفتح تصحي يا بلدي دول الورد الحر البلدي يصحى يفتح تصحي يا بلدي دول خلاصة مصر يا ولدي دول عيون المصريين يهدوا الغالي مهما يعز دول القوة ودول العز يهدوا الغالي مهما يعز هز يا دفعة هدالك هز واحنا وراك ملايين جايين دولاني ودولاني. وانا بحب كمان يعني احيي كل انسان اشترك في الحرب في اي حرب، من أصغر عسكري الأكبر رتبة، أنا بعتبر أنه هو بطل. يعني البطولة مش بس للضباط والرتبة الكبيرة، لا، العسكري اللي اشترك في الحرب ده بطل طبعاً. برضو أكيد طبعا برضو ده شايل روحه على إيده بالزبط. يعني شايل روحه ربنا سبحانه وتعالى، يعني حتى لحد النهاردة الناس كل طبعاً. يوم دول بيحمونا إحنا عادين. تسمعوا دلوقتي رشا أنور وأحلى كلام على موجات البرنامج العام. أحلى كلام أحلى كلام. ورجعنا مستمعينا بعد الفاصل مع ابنة الشهيد العميد أركان حرب إبراهيم الرفاعي. احنا سعداء جدا باللقاء ده، وأكيد الشهيد حصل على نياشين كتير وعلى العديد والعديد من تقديرات. هو يعني بطولاته ابتدت من قبل ما انا اتولد. يعني هو ابتدى بطولات الرياضيه من اول الثانويه العسكريه، واخد ميداليات كتير قوي في كره القدم والسباحه والرمايه واختراق الضحيه ونشيل حديد وملاكمه، كميه نياشين وكؤوس فظيعه. يعني كان عنده اعداد بنياني سليم. كان عنده لياقه بدنيه عاليه جدا. وبعدين في الكليه الحربيه كان امهر ضارب بالبندقيه في الكليه الحربيه، وبعد كده ابتدت بقى النياشين العسكريه. يعني هو واخد وسام الشجاعة الليبي ووسام نجمة سينا ونجمة الشرف العسكرية ونوت الشجاعة العسكري مرتين ونوت الواجب العسكري مرتين والنجمة العسكرية 3 مرات وترقية استثنائية مرتين. كل دول ابتدوا من اول 56، من اول ما ابتدى يعني اشترك في حروب بقى او ابتدى انضم للصاعقه وكده. مدام ليلى، النهارده استضافه حضرتك احنا طبعا اكيد سعداء بيها جدا، واحنا حابين كلمه من القلب لكل شاب بيسمعنا دلوقتي، حابه تقوليها كلمه كمان لمصر ولكل المصريين، تقولي ايه؟ الشباب احب اقول لهم يعني حاولوا تتعمقوا شويه في دينكم، ثقفوا شويه. اللي بيبقى عنده دين بيبقى عنده اخلاق وبيبقى عنده ضمير وبيبقى عنده مبادئ وكرامه. الدين المعامله طبعا بالظبط. يعني وياريت برضو يبقى فيه من الدوله حاجات تفهمهم اكتر، وبرامج او حاجات زي اللي احنا كنا بنتعلمها واحنا صغيرين، حب وطنيه وتربيه قوميه وحاجات اللي هي تعلم الطفل يعني ايه وطن ويعني ايه مبادئ يعني ايه كرامه. وايضا وسائل الاعلام طبعا مدام ليلى، يعني برضو المسلسلات، كنا من جيل رأفت الهجان وجمعة الشوال والكلام ده كله، الحاجات دي كانت ليها تاثير كبير جدا طبعا. في نماذج كتير ممكن تبقى قدوه للشباب، بس يتم شرحها بطريقه مظبوطه ومبسطه الكل يقدر يفهمها بالظبط. يبقى الطفل او الشاب عنده حد يقول انا عايز اطلع زي ده، يبقى حاجه واضحه قدامه يقدر يمشي على خطاها ويطلع زيها. لكن حاجات مبهمه كده هم مش فاهمينها، بيقلدوا امريكان يقلدوا مش ما ينفعش. مش كل الحياه كمبيوتر ومش كل، لا، في حاجات تانية اساسيات في حياتنا لازم نكبر عليها. وطبعا الاهل ليهم دور كبير جدا ان هم التنشئه المظبوطه دي، ان هم يعلموا الطفل، ما يقولش ده طفل مش فاهم حاجه، لا، احنا اتعلمنا كده من قبل ما نتعلم نتكلم. عشان كده الوطنيه كبرت معانا واحنا بنكبر، مفيش حد بتعلم الحاجات دي كبير فجأة وهو كبير. لازم البيت والمدرسة يساعدوا بعض، زي وسائل الإعلام بقى للكبار وكده، تثقف الناس، تشرح لهم، تعمل برامج دينية، برامج وطنية بشكل مبتكر وبشكل يناسب العصر، حاجة طبعا. يعني مختلفة طبعا. ما تبقاش تقليدية أو فيها الأسلوب النمكي المعتاد. لا، وفي يعني وسائل حديثة كتير أو ممكن تبسط الموضوع أو تحبب الأطفال فيه أو الكبار فيه. تخلي اللي عايز يعرف كمان وكمان وكمان يسأل، عايز أعرف ومين تاني ومين تاني. يعني النماذج ما فيش أكتر منها الحمد لله، يعني مشرفة. يعني أنا هسيب لحضرتك المايك تقولي الكلمة اللي أنت حاسة بيها دلوقتي بالشكل اللي أنا شايفاه. طبعا مستمعين أكيد أنت هتحسسيهم الشكل اللي أنا شايفاه دلوقتي. أنا طبعا هوجه كلمة لوالدي وأقول له أنا عمري ما حسيت أن أنت مش موجود لغاية دلوقتي، دايما معانا في كل المناسبات بتجيلي، والناس كلها بتحبك لغاية دلوقتي ومحدش بينساك، وفي كل مناسبة بحس ان انت موجود معانا، وبفرح لما بتيجي ذكراك او سيرتك في اي مكان لان انت شرفتنا في كل مكان. وبحب احيي والدتي طبعا لان هي اللي شالتنا طول السنين دي، وقفت جنبنا وما حرمتناش من حاجة وشجعتنا ان احنا نبقى ناس كويسين. بحب احيي طبعا جيش مصري كله وبشكره وبقول لهم ربنا يحميكم ان شاء الله ويوفقكم ونفضل طول عمرنا احسن جيش في الدنيا ان شاء الله. بنشكر حضرتك كنت ضيفة عزيزة معانا، ابنة الشهيد ابراهيم الرفاعي مدام ليلى، واحلى كلام. انا اللي بشكر حضرتك، وكل سنة وانتم طيبين ومصر كلها بخير ان شاء الله. مستمعينا الاعزاء، كنا معكم الليلة مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. انتظرونا الاسبوع القادم ان شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم مع تحيات رشا أنور.